بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو اللقاء السادس من لقاءات شرح المقدمة الجزرية. هذا هو اللقاء السادس من لقاءات التعليق على منظومة الجزرية للإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الجزري رحمة الله عليه. وكنا قد انتهينا من الصفات التي لها ضد، والتي افتتح بها ابن الجزري هذا الباب بقوله: صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل. فالهمس عكسه الجهر، والشدة عكسها الرخاوة، وبينهما صفة التوسط أو البينية، ثم صفة الاستعلاء وضدها الاستفال، ويتفرع عن هذه الصفة صفة أخص هي صفة الإطباق وعكسها الانفتاح. ثم ذكرنا صفتين اللتين جرى عليهما ابن الجزري في إدراجهما في الصفات المتضادة، وتابعه جل المصنفين من بعده في التجويد، وهما صفتا الذلاقة والإصمات أو الإذلاق والإصمات. وقلنا إن كثيرا من المصنفين قبل ابن الجزري وبعده أيضا، يعني بعض المصنفين لم يذكروا هاتين الصفتين لكونهما صفتين غير صوتيتين، يعني لا علاقة لهما بالتصويت بالحرف، وإنما هما صفتان صرفيتان. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على القسم الثاني من الصفات، وهو الصفات التي لا ضد لها أو الصفات غيره المتضادة. وقد أجملها الناظم رحمة الله عليه في ثلاثة أبيات: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا ضادا استطل. هذه هي الصفات السبعة التي لا ضد لها. ما معنى لا ضد لها؟ يعني إذا قلنا هذه الصفة، هذه الحروف فيها صفير، طب الحروف الأخرى احنا هناك نقول مجهورة، مهموسة، مستعلية، مستفلة، مثلا مطبقة، منفتحة، لكن نقول صفة هذه الحروف مثلا فيها صفير فقط، لا ضد لصفة الصفير، ولا ضد لصفة القلقلة، ولا ضد لصفة اللين، وهكذا بقية هذه الصفات التي ذكرها هنا. بدأ بصفة الصفير، قال: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة صفيرها صاد وزاي سين. الصفير هو حدة في الصوت تنشأ عن مروره في مجرى ضيق، وحروفه ثلاثة: الصاد والزاي والسين. يعني أقول وهذه الصفة صفة قوة، لذلك يقولون إيش؟ حدة في الصوت، يعني الصوت يصير فيه نوع قوة، وهذا الصوت شبهه بعضهم بصوت الطائر، شبهه بعضهم بصوت الطائر. وهذا المخرج المجرى الضيق الذي تخرج فيه هذه الحروف الثلاثة بعضهم يعني قال كأنها تخرج من ثقب، كأن هذا الحرف يخرج من ثقب. أص أز أس، فهذا الصوت الذي يحصل نتيجة هذا الاحتكاك، الاحتكاك القوي، هو الصفير. قال مكي: وإنما سميت بحروف الصفير لصوت يخرج معها عند النطق يشبه الصفير، ففيهن قوة لأجل هذه الزيادة التي فيهن، فالصفير من علامات قوة الحرف. طيب، هل هي هذه الحروف الثلاثة متساوية في قوة صفيرها؟ لا. مكي قال في موضع آخر في عند كلامه على حرف السين: وصفير السين أبين من صفير الصاد. لماذا؟ لأن السين منفتحة مستفلة، الصاد مستعلية مطبقة، حتى إنه بعض الناس يعني بعض الإخوة من حرصه على يعني المبالغة في استعلاء الصاد وفي إطباقها يجد صعوبة في إخراج صوت الصفير، لأنه هو يظن أن الإطباق إلصاق كامل، فعندئذ يعني يأتي يحاول أن يخرج الصفير ما يخرج. فنقول له الإطباق كما شرحنا المرة الماضية ليس هو إلصاق كامل، وإنما هو يعني انطباق طائفة، كما شبهنا هكذا، يعني هو يصير كالطبق هكذا، ما هو لازم أن يكون هكذا ملصق تماما. فلقوة الانحصار هنا في الصاد واستعلائها أجزاء أكثر كثيرا من السين وإطباقها يكون الصفير فيها أضعف من السين، أما السين فهي مستفلة منفتحة يأتي فيها صوت الصفير أقوى. أس أص أص، ف يعني قال صفير السين أبين من صفير الصاد للإطباق الذي في الصاد. وزاد هذا المعنى وضوحا المرعشي في جهد المقل وبيانه، قال ذلك أن الإطباق يحصر صوت الريح، يحصر صوت الريح، والصفير هو الصوت الخارج مع الريح، فهذا ينحصر كثيرا في الصاد لكنه يكون منطلق أكثر مع السين. لكن على أي حال لا بد من إظهار الصفير في الصاد والسين والزاي، وإن كان الصفير في الصاد والسين إن كان الصفير أبين من الزاي لأن الصاد والسين مهموستان والزاي إيش مجهورة. نقول أص أس أس أس، والزاي هو الحرف الثالث أز أز. طبعا بعض الناس يواجه صعوبة في إظهار هذه الصفة، يعني مثلا يقول من السماء من السماء، لا من السماء من السماء، الزكاة أز، لازم يطلع الصوت هذا، الزكاة الصلاة وهكذا. طيب احنا سنقرأ هذه الكلمات الثلاث، نقرأ الأول الحروف الصفير نردد مع بعض يعني مفردة، ثم بعد ذلك في هذه الأمثلة الثلاث. أس أس، لا زيادة شوية الصفير زوده، أس أص أص، أز أز، السماء الصلاة الزكاة. طبعا خلافا للمارغني الذي يرى أن الصلاة والزكاة وأشبه هذه يعني فيها المد المشبع قولا واحدا، وهذا وهم ويبدو أنه يعني مسبوق إليه. يعني كلمة الصلاة والزكاة وأخواتها اللي فيها التاء المربوطة هذه إذا سبقت بحرف مد فهي كغيرها من الحروف فيها الثلاثة العار، وليس فيها الإشباع قولا واحدا كما ذهب إليه المارغني وتبعه الشيخ المرصفي. هذا ليس محله لكن هو جاء هكذا في الأمثلة. طيب، إذن عندنا هذا الكلام على الصفير. ننتقل بعد ذلك إلى الصفة التالية، هي صفة القلقلة. قلقلقلة قطب جد، قلقلة قطب جد. القلقلة هي عبارة عن اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية، وأصلها من تقلقل القدر على النار. يعني أنت حين تضع القدر على النار فإذا غلى الماء أو السائل أو المادة التي في داخل القدر ماذا يحصل للقدر؟ يحصل هكذا. هو هذا الاضطراب، يعني هو القلقلة تشبه هذا، ولكن الحرف المقلقل ليس كالساكن ولا المتحرك. ولذلك يعني سيأتي الكلام عن التأدية، اختلاف العلماء في التأدية القلقلة والصحيح فيها، لكن هذه هي فكرة القلقلة. فالقدر حين يكون على النار ويغلي تغلي المادة التي فيه سواء كانت ماء أو غيره، فإن هذا القدر يصبح هكذا، يعني يصبح هكذا، لا هو يتحرك يترك مكانه ولا هو ساكن كغيره. وهذا الذي يحصل في هذه الحروف لأن هذه الحروف يعني امتنع فيها الصوت والنفس معا. أما قل أب إب إبتغ وما نب نب وما نب نب نب أق شكرا أق أق أج، عندئذ ينحبس الصوت والنفس. فعند هذا الانحباس الكامل والانقفال التام لهذا المخرج يحصل فيه قلق، يحصل فيه قلق. طيب كيف ننتقل إلى الحرف الذي بعده، أو كيف نقف على هذا؟ لذلك قال في نهاية الحرف أو في التحديد، قال ومن الحروف حروف مشربة، حروف مشربة ضغطت في مواضعها فإذا وقف عليها خرج معها صويت ونبى اللسان عن موضعه. يعني بدل مثلا أق أق أق أق أق أق أب أب، طبعا يعني يقول اللسان بحكم الغالب، يعني أن يدخل فيها اللسان وإلا الباء لا دخل لللسان فيها. وسبب القلقلة اجتماع الجهر والشدة، فالشدة تحصر صوت الحرف لشدة ضغطه في المخرج، والجهر يمنع جري النفس معا عند النطق بحروف القلقلة فيلتصق المخرج التصاقا محكما. فعندئذ يحصل هذا الضيق في هذا المخرج والانحصار التام للصوت، فعندئذ يتخلص من هذا بقلقلته بإخراجها إلى شبه الحركة، ليس حركة وإنما بإخراجها إلى شبه الحركة الذي هو النبرة والاضطراب الذي يحصل فيها، اضطراب وليس حركة. وقال في النشر وسميت هذه الحروف مقلقلة لأنها إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرها. يعني ما قل بهيد بهيد مثلا شهيد بدون قلقلة يعني صوت الحرف لا يتبين، صوت الحرف بدون قلقلة إذا لم تقلقل لا يتبين. أما قل شهيد بهيد يعني، فقال فاشتبهت بغيرها فتحتاج إلى صوت يشبه النبرة حال سكونهن في الوقف وغيره، وإلى زيادة إتمام النطق بهن، فذلك الصوت في سكونهن أبين منه في حركتهن. وهذا يعني وهو في الوقف أمكن، في السكون أبين منه في الحركة، وهو في الوقف أمكن. هذا النص يستظهر منه ما ذهب إليه بعض فضلاء المعاصرين من أن صفة القلقلة صفة لازمة وليست صفة عارضة، لسببين. السبب الأول هو هذا النص، لأنه قال إيش؟ قال ابن الجزر إيش؟ فذلك الصوت في سكونهن أبين منه في حركتهن، يعني في الحركة صوت القلقلة نعم فيه، لكنه في السكون أبين منه في الحركة، وهو في الوقف أمكن. سيأتي الكلام بعدين في الباب الذي بعد التجويد، وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن، سنتكلم عن مراتب القلقلة، لكن الآن على هذه الصفة، هل هي صفة لازمة؟ ذهب بعض الفضلاء إلى أن هذه الصفة صفة عارضة تعرض للحرف فقط حال السكون. ونص ابن الجزر هنا وهو أيضا في الرعاية يعني بنحوه، قال فذلك الصوت في سكونهن أبين منه في حركتهن، وهو في الوقف أمكن. قلت ومن هذا النص يستظهر ما ذهب إليه بعض فضلاء المتأخرين والمعاصرين أن القلقلة صفة لازمة للحرف، لقوله فذلك الصوت في سكونهن أبين منه في حركتهن، يعني ذكر أنها صفة لازمة، أنها صفة لازمة. المرعشي والمرصفي والشيخ محمد مكي نصر وغيرهم، وبعضهم ذكرها دون أن يشير إلى لزومها وعدم لزومها. طبعا واحد يقول طيب احنا ما نشعر بالقلقلة في المتحرك، صحيح أنك لا تشعر بها، كما أنك لا تشعر بالغنة في النون المتحركة. أنت قلت قل نار جهنم أشد حر مثلا، نار جهنم، نار كلمة نار النون اللي في نار، جهنم ما خلي جهنم، هذا فيها غنة ظاهرة، لكن هل تظهر القلقلة بوضوح في النون المفتوحة هذه ولا في الميم المفتوحة؟ ما تظهر بوضوح، ولكن لها يعني كامنة في نفس الحرف، بدليل أني إذا يعني حبست الصوت من الأنف ما طلعت النون طبيعية ولا طلعت الميم طبيعية، حتى لو كانت متحركة فيطلع فيها صوت كتم، ما هو الصوت الطبيعي للحرف. فهذا يعني لكن كما قال ابن الجزري هذه الصفة تكون أمكن أبين في الوقف في السكون منه في الحركة، وفي الوقف أبين منه في الإيش في الوصل، يعني إذا كان الحرف المقلقل مثلا يبتغون يطبع كذلك يطبع يقطع، هذا الصوت أضعف من أما أقول مثلا قريب مثلا بهيد، يعني في الوقف يكون أمكن، وهذا سنتعرض له بالتفصيل في الكلام عند مراتب القلقلة التي ستأتي في عند قول الناظم وبينا مقلقلا إن سكن ونكن في الوقف كان أبينا. فالقلقلة تكون بالتباعد بين طرفي عضوي النطق، يعني احنا الحرف الساكن كما تقدم لما تكلمنا عن كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة، قلنا الحرف الساكن يأتي بالتصادم أب أق أط أد أس أع أغ أخ أش أص وهكذا، تأتي بالتصادم بين عضوي النطق. أما القلقلة فتأتي بتباعد هذين العضوين، أقول يب يب هذا الإيش اصطدام، لكن لما أقلقل يب يبتغون يقطع يقطعون يقطعون. لكن نأتي لكيفية للتأدية لأن هذه فيها كلام. قبل أن ندخل لهذا الأمر كيفية التأدية لأن هذه ستطول قليلا، رفع استشكال ورد في تخصيص بعض أئمة القلقلة بالوقف. بعض الأئمة يذكر يعني أن القلقلة تكون في الوقف، قال وذهب متأخر أئمتنا إلى تخصيص القلقلة بالوقف تمسكا بظاهر ما رأوه من نصوص المتقدمين. وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء إنما هو إنما عنوا بالوقف إنما عنوا بالوقف السكون فقط ولم يعنوا به الوقف المعروف. فلذلك فإن القلقلة تكون في الوقف وتكون في الوصل، تكون في الوقف وتكون في الوصل، لكن بشرط لا يكون ظهورها إلا إذا كان الحرف إيش ساكنا سواء موقوفا عليه أو موصولا. طيب، فإذا هذا ربما بعضكم يقرأ في بعض كتب المتقدمين إنه القلقلة لا تكون إلا في الوقف، يقول لا أنتم غلطانين، هذا الإمام فلان قال هذا ينبه عليه ابن الجزري، هذا وجد في بعض المصنفات وبعضهم يعني تمسك بظاهر قول الأئمة وهذا فهم خاطئ لقولهم، فإنهم من إنما يعنون بالوقف السكون، كما فهم بعضهم من نص بعض الأئمة على السكت بين الآيات، على السكت بين الآيات فهم أن هذا المقصود السكت المعروف الذي سكت حفص وعوج بمرقدنا أو سكت حمزة عذاب أليم الآخرة كذا، فهموا هذا وإنما يعنون بذلك الوقف، يعنون بذلك الوقف. والأئمة في القديم يعني كانوا عندهم بعض التوسع في استخدام المصطلحات، لم تكن المصطلحات يعني استقرت بهذا الشكل الذي يعني صار إليه العمل عند المتأخرين. وهذا من طبيعة العلوم، من طبيعة العلوم أن تأخذ وقتا في استقرار المصطلحات، ثم يصير يعني المصطلح المتأخر الذي استقر عليه بناء على يعني دراسة علوم المتقدمين وصار المصطلح المتأخر ينبغي ألا يخالف هذا حتى لا يشوش على الطلاب. ولذلك أيضا نقول لبعض الإخوة لا تبدأ بقراءة كتب، يعني الآن صار متاح يعني الشبكة والبي دي اف ما تركت حد نفسه في شيء لمن يبحث يعني، فصار يعني الكتب اللي كان يسمع عنها صارت متيسرة، فيبدأ يقرأ مثلا الشاطبية، يقرأ شرح الشاطبية يبدأ بأبي شامة ولا يبدأ مثلا بسمين الحلب، ما ينبغي يعني. لابد أن تأخذ يعني كتابا بسيطا شرح متأخر معاصر بيتكلم بلغتك التي تتكلم بها والتي تقرأ بها وتتقن هذا الشرح جيدا. لماذا؟ أولا هذا أسهل في الفهم، ثانيا أنه هذا يمشي على ما استقر عليه العمل عند المتأخرين في المصطلحات، ولا نقول في هذا الخير في اتباع من سلف والشر، لا هذا ليس ابتداعا. هؤلاء الأئمة العلماء المتأخرون هؤلاء يعني درسوا مصطلحات المتقدمين ثم نظروا إلى يعني اختيار المصطلحات المناسبة التي يعني يستقر عليها العمل عند الطلاب وعند المشايخ، خلاص صار استقر على هذا. ف يعني ضبط المصطلحات مهم، لأنه إذا لم تضبط المصطلح تقرأ في الكتب. يعني احنا كنا نشرح كتاب التيسير، مر بنا استخدام الداني مصطلحات كثيرة، يعني يستخدم مصطلحات، وقبل الداني شيوخه يستخدمون مصطلحات انت لو تاخدها على ظاهرها تقول يعني هذه المشايخ بيعلمونا غلط. يعني ما يقول لك مثلا أمال ورش فتحة الراء قليلا، مثلا قل ده ورش عنده إمالة في كثيرة وبصيرة ويسرون إمالة، أنت تقول لنا ترقيق، هذا هو المصطلح اللي استخدمه الداني مثلا. يعني مثلا الكوفيون والبصريون عندهم اختلاف في مصطلح الإشمام، يعني يطلقون، احنا نستخدم غالبا نستخدم في النحو المصطلحات البصرية. لو واحد قرأ كتاب نحو كوفي خدت بالك ويقول هذا كله اللي بتجيبه لنا كله خطأ، لا يعني. فلذلك التدرج في العلم أن تأخذ شيئا بسيطا يسيرا ما استقر عليه المشايخ، تفهمه تستوعبه تفهم مصطلحاته، ثم بعد ذلك تنطلق. فهذا الذي جرنا إلى هذا الكلام، أن المصطلح الوقف الذي استخدمه بعض العلماء في الكلام عن القلقلة إنما عنوا به السكون، مجرد السكون، عنوا به مجرد السكون. وأيضا حين استخدموا مصطلح السكت بين عند الوقف على رؤوس الآية، فإنما يقصدون به إيش؟ الوقف العادي اللي احنا نقف عليه، اللي هو يعني يقف ويتنفس ثم يبتدئ. فهذا رفع الاستشكال. نأتي بعد ذلك كيف ننطق بالقلقلة. اختلفت عبارات المشايخ في التأدية، بعضهم قال تميل إلى حركة ما قبلها، وبعضهم قال تميل إلى حركة ما بعدها، وبعضهم قال هي إلى الفتح مطلقا، وقال يعني سمنودي رحمة الله عليه وقال قلة قرب إلى الفتح مطلقة ولا تتبع عنها الذي قبله فتجمنا. فهذه يعني ماذا؟ طيب هل هذه الأقوال الثلاثة دقيقة أم أنها تخالف مفهوم القلقلة؟ احنا قلنا القلقلة هي ماذا؟ هي اضطراب في المخرج، وتخرج بالتباعد بين عضوي النطق. هذا يكون في تباعد العضوين ولا يكون في تباعد الفكين، لا يكون في تباعد الفكين، ان اذا باعدت الفكين خرج فتحه مثلا، ما قل يا قاطع يا قا قا يا قا يا قا يا قا يا قا يا قا، بس بدون ما تبعد الفكين عن بعض، بدون ما تبعد الفكين، يبتغون يعني هو الآن بعدت الشفتين عن بعض. مثلا بهيج بهيج بهيج، ما هي بهيج، يعني إذا بعدت الفكين عن بعض صار فتح. فهذا والله أعلم أن هذا هو الأقرب إلى مفهوم القلقلة، وهذا هو الأقرب إلى التحقيق والأداء الصحيح. قال المسعدي في شرح الفوائد المسعدية على المقدمة الجزرية: ليست القلقلة في عرفهم حركة ولا بعض حركة، ليست حركة ولا بعض حركة. وقال في موضع آخر على اللحن في أداء القلقلة: أن يبالغ القارئ بالقلقلة في حروفها حتى يبلغ بها درجة الحركة كلا أو بعضا. ويعني الشيخ أيمن سويد حفظه الله وأدام نفعه يقول يعني لو كانت بعض حركة لدخلت في مباحث الإيش الروم، لأن وحذر الوقف بكل حركة إلا إذا رمت فإيش، فبعض حركة يعني روم. فلم يذكرها أحد من العلماء، لم يذكر الحرف المقلقل في مباحث الروم. فإذا هي ليست يعني حركة ولا بعض حركة، ليست لا تميل إلى فتح ولا إلى كسر ولا إلى ضم ولا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. ومن الأشياء يعني التي تحصل في القلقلة أخطاء يعني لا أريد أن نتوقف أمامها كثيرا، لعلكم ترجعون إلى يعني ما يتعلق بتنبيهات الحروف حتى لا نعيد يعني ونكرر الكلام إلى دورة الدقائق التجويدية. يعني تكلمنا عن كل حرف حرف حرف، وتكلمنا أيضا عن بعض الصفات ما يحصل فيها من خطأ ومنها القلقلة. فإذا الراجح والله أعلم في هذا أن يقال إن القلقلة تعريفها اللي هو اضطراب في مخرج الحرف حتى تسمع له نبرة قوية، هذا يتنافى مع أن نجعلها إلى فتح أو إلى كسر أو إلى ما قبل أو إلى ما قبله أو إلى ما بعده، وإنما هي فقط يعني اضطراب تحرك لكنه في مكانه نبرة للصوت. وممن مال يعني إلى هذا القول يعني عدم إشرابها حركة من الحركات غير الشيخ أيمن، الشيخ يحيى الغثاني والشيخ عبد العزيز القاري، وكما وأيضا الشيخ صفوة سالم الله يرحمه، الشيخ سعاد عبد الحميد، وهو ظاهر مش ظاهر نص كلام المسعدي في شرحه على المقدمة الجزرية، وهو شرح متقدم. طيب نأتي بعد ذلك للصفة التالية، ربما يكون لنا يعني وقفة أخرى مع القلقلة زيادة يعني كلام عنها في الكلام عند قوله وبينا مقلقلا إن سكن وأن يكون في الوقف كان أبينا، نعيد يعني شيئا منها ونأخذ تدريبا أكثر. واللين واو وياء سكن أو سكن، يعني في روايتها سكن وسكن. واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما. اللين معناه إخراج الحرف من مخرجه بسهولة من غير كلفة على اللسان. أما قل قول قوم بيت صيف، تجد يعني أنه يعني ما فيه أي ضغط على أجزاء اللسان، تجد يعني فيه لين وكلفة وسهولة. وحرفاه الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل بيت قريش قوم خوف فرعون. عندنا الواو والياء يعني حيرتنا، مرة تكون مادية وهي التي سبقت فألف الجوف وأختاها، هذه أختا الألف الواو والياء، فهي حين تخرج من الجوف ويكون مخرجها ممتدا غير متحيز تكون حرف مد، تكون حرف مد. وأما إذا يعني صارت قبلها ما لا يجانس حركتها فإنهما تكونان حرفين لينين. قال الشيخ ناصر الدين الطبلاوي، هذا الطبلاوي هذا متقدم يعني بعد ابن الجزري بطبقتين أو ثلاثة، وليس الطبلاوي القارئ المشهور، قال الياء والواو إذا تحركتا بأي حركة فحرفا علة. يعني أما قل وقف يعملون والواء هذه حرف علة ولكنها ليست من الحروف لا المادية ولا اللينة. أما قل يعمل الياء هذه المفتوحة حرف علة وليست حرفا يعني مشبهة للحروف الصحيحة فإن سكن فإن لم تجانسهما حركة ما قبلهما كالخوف والبيت فحرف لين، وإن جانسهما فحرف مد ولين. يعني لهما ثلاثة أحوال، حرف مد ولين مثل مثلا قولوا، مثلا نستعين يعملون، هذه حرف مد ولين. وأما إذا سبقت بسكون وانفتح عفوا إذا سبقتا بفتح بحركة غير مجانسة فإنهما حرف لين، قوم، بيت، فرعون، خوف. أما إذا تحركتا مثلا كلمة قوة، الله ذو القوة المتين مع القوة، أو مثلا يعمل يفعل، أو مثلا وقف، فهذه الواو الأولى هنا حرف علة وليست حرف مد ولا حرف لين. طيب، أما بالنسبة لحرف اللين ومقدار مده فسيأتينا في باب أقسام المد إن شاء الله تعالى. قال: والانحراف صحح في اللام والراء، يعني صحح القول، صحح القول باعتبار الانحراف في حرفين هما اللام والراء. هذا الذي ذهب إليه الناظم وذهب إليه كثير من العلماء. ما هو الانحراف؟ الانحراف هو ميل الحرف عن مخرجه لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه. هذا أحد تعريف الانحراف، وهذا التعريف هو الأقرب، وهذا التعريف هو الأقرب للصواب، وإن كان يعني بعضهم يعني عرفه بتعريفات أخرى وسيأتي بيانها. وحرفاه اللام والراء، فاللام كما قالوا فيها انحراف إلى طرف اللسان. اللام من أين تخرج؟ واللام أدناها لمنتهى، أدنى الحافة إلى منتهى الحافة، فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان. ال تأتي من هنا إلى شيء من طرف اللسان، ال إلى مخرج النون. والراء فيها انحراف إلى ظهر اللسان وميل قليل إلى جهة اللام، وبعضهم قال ميل قليل إلى النون أيضا. أر طيب، قال مكي، سنأتي بعد قليل يعني تصوير شكل الانحراف ولماذا سمي منحرفين. قال مكي: وإنما سمي منحرفين، هذا تصور آخر لانحرافهما عن مخرجهما إلى مخرج غيرهما، هذا الذي سبق، وعن صفتهما إلى صفة غيرهما. فاللام من الحروف الرخوة، لكنه انحرف به الصوت إلى الشدة، يعني هو أصلا رخو لكنه انحرف إلى شيء من الشدة وليس إلى الشدة. فلم يعترض في منع خروج الصوت اعتراض الشديدة، ولا خرج معه الصوت كله خروجه مع الرخوة، فسمي منحرفا لانحرافه بين صفتين. هذا يعني قول آخر، وهل هذا يعد انحرافا أو لا، هذا يعني فيه نظر يعني. أما الراء فهو حرف انحرف عن النون الذي هو أقرب المخارج إليه إلى مخرج اللام، أر وقيل إنما سميت الراء منحرفة لأنها في الأصل من الحروف الشديدة عكس اللام، لكنها انحرفت من الشدة إلى الرخاوة حتى يجري معها الصوت ما لا يجري في الشديدة. ننظر إلى هذه الصور التي تأتينا ونعرف يعني نتخيل بشكل أوضح مسألة انحراف. قبل أن نمضي إلى هذا نقول إن بعض العلماء يرى أن المنحرف اللام فقط، قال يعني عبارة سيبويه: وليس الصوت الذي يخرج من موضع اللام ولكنه من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك. وذهب الداني وعبد الوهاب القرطبي وأبو العلاء الهمذاني وابن أبي مريم الشيرازي وغيرهم إلى أن المنحرف اللام، أن المنحرف اللام فقط. والذي يؤيده الدرس الصوتي الحديث هو ذلك، هو ذاك المذهب الذي يرى أن المنحرف اللام فقط. ونرى الآن لماذا. طيب، هنا نجد صوت اللام، أما قل ما الذي يحدث؟ الطرف عفوا حافة أدنى حافة اللسان تقفل المخرج ال، فيخرج الصوت من الجانبين، يعني يكون انحراف الصوت اللام إلى جانبي طرف اللسان، لأن الطرف اعترض يعني هنا من أدنى الحافة، ثم جاء الصوت هنا عند انتهى إلى الطرف، يجد اللسان أو يجد الهواء الخارج لإنتاج الصوت المخرج مغلقا، فيخرج من إيش؟ من الجانبين، من الجانبين، من جانبي طرف اللسان. أقول ال. أما عند الراء على القول بأن فيها انحرافا، وهو الذي عليه كثير من العلماء التجويد، فإن الانحراف فيها ينحرف من جانبي طرف اللسان إلى وسطه، يعني ما قل أر يعني هنا عندنا الصوت يخرج من الفتحة، في فتحة ضيقة كده صغيرة هي التي يخرج منها الصوت، فينحرف من الجانبين إلى الطرف، عكس اللام، اللام الطرف مغلق فيخرج الصوت من الجانبين. يقول ال أر. ثم قال وبتكرير جعل. لماذا؟ لأي شيء؟ ها؟ للراء، لأنه آخر شيء، والانحراف صححة في اللام والراء، وبتكرير جعل لآخر مذكور اللي هو الراء. قوله وبتكرير جعل، أي أن الراء جعل له صفة أخرى بالإضافة إلى صفة الانحراف، وهي صفة التكرير. والتكرير هو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء. أقول أر. ما تجد زي بقية الأصوات، ما قل ال أم أب أق أص، لكن تجد في أر. هذه الارتعادة التي تحصل في الصوت هي التكرار أو التكرير، أر. ولو لم تحرص صارت يعني الراء راء، فأما تقول أر هكذا أر، هذا يعني منهي عنه كما سيأتي، لكن يرتعد في الساكن ارتعادة واحدة، أر. ولا تحبسه حبسا كاملا فتأتي بها محصرمة كما سيأتي يعني كلام الأئمة، وبعدين نطبق عليها. وظاهر كلام سيبويه أن التكرير صفة لازمة للراء، يعني لا تفارق الراء، خلافا لما سيأتي عند بعض ليسوا متأخرين جدا، لكن نأتي للكلام عنه. نص ابن الجزري قال والراء انفرد بكونه مكررا صفة لازمة له لغلظه، صفة لازمة له لغلظه. قال فتكريرها ربوها في اللفظ، ما قل أر. لا إعادتها بعد قطعها، يعني ما تقول أر يعني يصير. ابن الناظم هداه الله عفى الله عنه خالف أباه في ذلك، فقال التكرار لحن يجب التحفظ منه كالسحر يعرف ليجتنب. سنأتي لمناقشة هذا القول، ولعله تابع فيه الجعبري في القول بأن التكرار أو التكرير في الراء صفة تعرف لتجتنب، وسرى هذا الاتجاه في جل كتب التجويد المعاصرة، أكثرهم يقول التكرار صفة تعرف لتجتنب، ويقولون كالسحر يتعلم ليجتنب وهذا الكلام. المنهي عنه كما سيأتي هو يعني أن تجعل من الراء الساكنة راءين وتجعل من الراء المتحركة راءات. يعني لو قلت ارجعوا يعني الآن لما قلت طلعت كام راء؟ 3-4 تقريبا. لكن لما قلت ارجعوا بس، ما هي هذا الذي ينهون عنه، لكن ارجعوا إلى أبيكم، ارجعي إلى ربك، أما هكذا هذا الذي ينهون عنه. طيب سنأتي سنردد مع بعض. نقول يعني هذا القول بأنها صفة تعرف، هو أصلا لو منعت هذا التكرار الذي في الراء ما يخرج لها صوت، إنما يأتي صوت محصرم كما يحاول بعضهم حبس هذا الصوت في الراء، يبالغ في حبسه فتأتي الراء محصرمة. يقول مثلا الرحمن الرحيم، هذا أصلا ليس صوت راء، لا ندري ما هو هذا الصوت. فهذا الصوت المبالغة في الإلصاق والمبالغة في منع ارتعاد الصوت هذا لا ليس صحيحا. قال المرعشي ليس معنى إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية، لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في إحكام لصق اللسان باللثة. احنا قلنا اللثة مثلثة كما الرخوة برضو مثلثة، يعني اللثة واللثة واللثة، وذلك خطأ لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى أن تكون الراء من الحروف الإيه شديدة. يعني لو قلت مثلا الرحمن الرحيم، يعني لو حتى تجاوزنا في موضوع التكرير، هذه الراء صار فيها إيش؟ ها؟ حبس صوت. الرحمن الرحيم، هذا الحبس هذا خطأ، وإنما هو بس يحذر من أن تتكرر الراء الساكنة تصبح راءين وتصبح الراء المشددة راءات. يعني يعني تطلق العنان هكذا للتكرار، يعني هذا الذي ينهى عنه. وأخف تكريرا إذا تشددوا، قال شرح قصيدة الجعبري وأما إذهاب التكرير جملة فلم نجد أحدا، قال فلم نجد أحدا نص عليه، وإنما يحذر من إيش المبالغة في التكرير. طيب إذن التكرير أو التكرار صفة لازمة للراء، وإنما الذي يحذر هو المبالغة في ذلك. يعني مثلا نقول نقرأ الراء يعني خليها في كلمة يكون أفضل، ارجعوا اركب أما اركب هكذا لا. الرحمن الرحيم فالذي يحذر منه هو المبالغة في التكرار. طيب قال وللتفشي الشين، التفشي هو انتشار الريح أو الهواء انتشار الريح بين اللسان والحنك عند النطق بالشين، حتى بعضهم قال حتى يتصل بمخرج الضاء المشالة، يعني يقول أش أش، الصوت هذا ش، الهواء اللي يطلع مع الشين هذا هو التفشي، انتشار الريح أو الهواء عند النطق بحرف الشين أش. طيب بعض الكتب القديمة ذكرت يعني حروف أخرى مثل الراء والميم والسين والياء والثاء، ذكروا حروفا أخرى وصفوها بالتفشي، ورد المرعشي على ذلك قال وبالجملة فإن هذه الحروف مشتركة في انتشار الريح الهواء يعني، لكن ذلك الانتشار في الشين أبين وأكثر، ولذا لم يصفها أكثر العلماء به. فالذي عليه العمل هو أن المتفشي حرف واحد، هو حرف الإيه؟ الشين. وهذا أيضا يحصل فيه خطأ، يعني يقول اشتروا اشتروا، لا اشتروا، طلع الصوت هذا اشتروا، يبشرهم يبشي يبشي، هكذا لازم يطلع صوت الهواء هذا. ويعني الاستفادة أكثر من هذا الشرح يعني يلزم منكم أن، يعني لا أريد يعني أن أطيل الشرح كثيرا، لو وقفنا عند كل حرف ورجعنا إلى ما يتعلق به وما يجتنب عند أدائه وما ينبغي مراعاته، طبعا ما ينبغي مراعاته إحنا ذكرناه أفقيا لكل الحروف مع بعض، لكن لو نأخذ حرف حرف يطول بنا المقام، يعني يصير يعني قدر ما شرحنا سابقا. فأنا أحيلكم إلى دورة الدقائق التجويدية وهي معروفة لديكم، لكن يعني زيادة في الاحتياط نجعل الإخوة يعني ينزلونها على مجموعة الدروس، ففيها تدريب على كل ما يتعلق بالحروف، كل حرف حرف، ثم على الصفات، وأيضا ما يتعلق بالحركات وما يتعلق به، وهي أيضا موجودة في سلسلة تحبير الأداء، لكن يعني من أراد البسط يعني اللي يريد الشرح الموسع في البيان والتدريب فهو في دورة الدقائق التجويدية، ومن يريد الخلاصة المركزة، يعني مثلا إذا حرف عندنا مثلا فيه 10 ملاحظات مثلا في دورة الدقائق التجويدية اختصرناها الأهم 4 ملاحظات مثلا في تحبير الأداء، هي سلسلة تحبير الأداء وليست دورة، سلسلة فيديوهات قصيرة، فهذه يعني هذه وتلك إذا انضمتا، هذه أو تلك أو كلتاهما معا إذا انضمتا إلى هذا الشرح يعني عظم الانتفاع به. لكن أيضا نؤكد شيئا مهما، أنك حتى لو درست الدورات التجويدية التي على الشبكة كلها وكتب التجويد كلها، فهذه الدراسة لا تكفي عن القراءة على المشايخ والعرض عليهم والتصحيح، لأن هذا يعطيك أساس نظري قوي متين، وهو من الدراية الضرورية، لكن هذا عند صليل الزيفي يصدق الابتلاء، يعني فعند القراءة على المشايخ هذا يأتي للتطبيق، يأتي للتطبيق، فالتطبيق هو اللي يبين هل فعلا استفدت من هذا يعني في تقويم اللسان، ولا عرفت المعلومات نظريا لكن عند التطبيق لم تستطع التطبيق. فهذا كله مهم، لكنه لا يغني عن العرض على المشايخ المتقنين المدققين. الشيخ المتقن غير المدقق فائدته قليلة، والشيخ المدقق غير المتقن فائدته قليلة، لا بد أن يجتمع له الإتقان والتدقيق. كيف الإتقان والتدقيق؟ لأنه إذا كان متقنا لكنه لا يدقق، يعني يسمع الطالب ويمشيه، ويعني مثلا عنده في الصفحة 20 ملاحظة ما يعطي إلا ملاحظتين، وإذا أعطاه الملاحظة مرة خلاص يعني قل كأنه برئت ذمته بذلك، وهي لم تبرأ، هي حتى لو في الجزء 30 لابد أن يصحح له. فهو المتقن إذا كان مدققا يستفيد منه الطالب، أما إذا كان مدققا لكنه معلوماته ضعيفة وغير متقن، يعني سواء في الدراية أو في الرواية ضعيف، فهو بيجتهد قدر ما أوتي من علم وقدر ما أوتي من فهم وقدر ما أوتي من رواية وأداء، لكنه لكونه غير متقن فلا يفيد، بل ربما في بعض المسائل التي يعني يحصل فيها نقاش في الدراية وينتج أيضا عنها تشوه في بعض جوانب الرواية، ربما لا يعني يعطي الطالب معلومات غير دقيقة لأن تصوره المسائل غير محكم وغير محرر. نأتي لآخر صفة ذكرها ابن الجزري في مقدمته، قال ضادا استطل، يعني حرف الضاد صفته الاستطالة، والاستطالة هي امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان أو كلتيهما إلى آخرها عند النطق بحرف الضاد. وصفة الاستطالة يعني هي فيها استطالة صوت وفيها استطالة مخرج كلتاهما، وبعضهم قال كالشيخ أيمن سويد مثلا قال هي اندفاع اللسان من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس اللسان أصول الثنيتين العليين وذلك تحت ضغط تأثير الهواء. وهذا وصف للذي يحدث، ونتيجة ما نتيجة هذا الوصف الذي يحدث هو الذي سبق في امتداد الصوت بهذا الحرف، يعني هو الشيخ وصف ماذا يحدث للسان، والنتيجة هي هذا امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها عند النطق بالضاد. نقول أض أض أض، فاللسان أض أض أض، فهو يكون الضغط في الحافة هنا في الجنب هنا، والضاد من حافته إذ ولي للضراس، فهو الضغط يكون هنا، ومع الاستطالة لا بد من الاستعلاء والإطباق، إنك لو جبت لو أتيت بالاستطالة لو قلت عض عض لكنك لم تأتي بي استعلاء الضاد فتأتي حرف ضعيف، تأتي حرف ضعيف، صحيح أن مخرجها صحيح، مخرجها صحيح، لكنك جردتها من صفتين أساسيتين لها، فتقول عض، هذه لا فيها استعلاء ولا فيها إطباق، لكن هكذا عض عض عض عض، فهو يعني اللسان يمتد الصوت بها من أقصى الحافة إلى أدنى، لكن الارتكاز يكون في المنطقة التي نراها الزرقاء، هذه اللي يكون فيها الضغط والارتكاز، أما يعني طرف اللسان يلامس هذا لكنه ليس هو المخرج مخرج الضغط. قال والمستطيل الضاد وإنما وصف بالاستطالة لأنه يستطيل حتى يتصل بمخرج اللام، وقول الناظم ضادا استطل أي أوقع الاستطالة في الضاد، فيكون استطل مضمنا معنى الإيقاع. هذا ذكره صاحب الفوائد السرية تذف الحلبي وأيضا ابن الناظم. قال والفرق بين المستطيل والممدود أن المستطيل جرى في مخرجه، يعني قل أض، طب والممدود ها جرى في نفسه لأنه أصلا ليس له مخرج إيه محقق، أما قل قالوا هذا ما جرى في مخرجه، يعني ليس في الجوف وإنما هو جرى في نفسه. وكذلك ما مثلا الألف امتدادها هكذا. إذن عندنا الضاد نراعي فيها أولا المخرج، لأن في بعضهم يأتي بالضاد دالا مفخمة، يقول مثلا ولا الضاء، الذي يسمعها ولا يعرف التجويد ولا يعرف الدراية يقول هذه ضاد 100%، لأنه سمع الصوت فخم وفي استعلاء وفي إطباق، لكنها أصلا من غير المخرج، هذا لم يأتي من مخرجه، لم تأتي من مخرجها أصلا، ما هي دال مفخمة. وكما قال السخاوي يعني في وصف صعوبة حرف الضاد، والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان، إلى آخر ما ذكر. فبعضهم يأتي بها مثل اللام، بعضهم يأتي بها مثل الدال، وبعضهم يأتي بها أشياء أخرى، وإنما هكذا من حافة اللسان إلى مع الاستعلاء والإطباق والاستطالة. أض ولض ولض ولض، هذا انتهت الصفات. بعض أهل الأصوات المحدثين يعني يقول إن الضاد المخرج ما يتكلمون فيه كثيرا، لكنهم يقولون إن بعض المجيدين من قراء القرآن الكريم يقرؤونها كالدال المفخمة، وبعضهم يقول أن الضاد الموصوفة بالرخاوة هي عند يعني مجيدي قراءة القرآن الكريم هي ضاد شديدة. وهذا لأن البعض مثلا إذا قرأ يقول ولض ولض، هذه الحبسة غير صحيحة، هذه الحبسة غير صحيحة، وإنما الصحيح أن الضاد رخوة، ولض ولض ولض، ما هي ولض ض، هذه لا، الحبسة هذه غير صحيح. وهذا يعني تكلمنا عنه بالتفصيل في دورة الدقائق التجويدية. بعض الصفات التي ذكرها كثير من المصنفين وأغفلها الناظم منها الخفاء والغنة. الغنة طبعا يعني مرت بنا، وغنة مخرجها الخيشوم، وهي صوت يجري في مخرج الخيشوم وتكون تابعة للنون والميم، تكلمنا عنها، لكن نزيد يعني الأمر وضوحا أن هذه الصفة ثابتة للنون والميم في جميع أحوالهما، متحركتين ومظهرتين ومخفاتين ومدغمتين في جميع أحوالهما، وكما مثلنا عند قول الناظم وغنة مخرجها الخيشوم أنك لو أمسكت أنفك حتى مع النون المفتوحة مع الميم المكسورة مع أي حركة الميم بأي شكل أو النون بأي شكل، مسكت الأنف لم يخرج صوت الميم أو النون صافيا، وإنما أتى مكتوما. والغنة صفة للنون والميم للميم والنون ولو تنوينا، والميم تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتان أو مدغمتين، وهما في الساكن أكمل من المتحرك، وفي الساكن المخفى أزيد من الساكن المظهر، وفي الساكن المدغم أوفى من المخفى، طبعا اللي هي مراتب الغنة. فأما قول ينأون الأنهار مثلا يمحو الله يمحو، هذه الميم الساكنة في هذه الأمثلة كلها والنون رغم أنها ساكنة وليس فيها غنة كاملة، لكن فيها أصل الغنة. أما إذا أخفيت أو أدغمت فيأتي فيها الغنة الأطول، يعني مثلا إن فأما، هذه فيها كمال الغنة. أما النون الساكنة والميم الساكنة ففيها غنة لكنها ليست غنة تامة. وفي أنقص منها في المتحرك، وفي أنقص منها في المتحرك، قاموا مثلا نأى، نأى النون مفتوحة لكن فيها أصل الغنة، فالغنة موجودة في حروفها في جميع الأحوال. وزاد بعضهم صفة الخفاء وهي استتار الحرف عند النطق به، وحروفه هي حروف المد الثلاثة وحروف وحرف الهاء. وحروف المد لخفائها يعني زادوا في تمكينها إذا جاءت بعدها الهمزة، لأن الهمزة حرف قوي، فحتى لا يذهب حرف المد فزادوا في تمكينه قبل حروف قبل الهمزة. وأما الهاء فينبغي أن تخص بمزيد عناية، لأن الهاء حرف يعني كل صفاته ضعيفة، لذلك قال ينبغي أن تخص بمزيد بيان، لا سيما إن تكررت أو وقعت بين حرفين خفيين. أما تكرارها فحيث تكررت تكرر خفاؤها مع اجتماع المثلين، وذلك قد يتسبب في الإدغام. ولذلك قال ابن الجزري: وصفها جباههم عليهم، وقبله السخاوي قال: وجباههم بين ووجوههم بلا ثقل تزيد به على التبيان. وأكد عدد من الأئمة على زيادة بيانها إذا وقعت بين حرفين خفيين، لذلك لما تسمع واحد يقول: والشمس وضحاها وضحاها، يعني إذا كان غير متقن تسمع بين الألفين كده حاجة، صوت يعني صوت هلامي ليس له جسم، وضحاها وضحاها والقمر إذا تلاها ها والنهار إذا جلاها. وهذا أيضا مما يعني أكدنا عليه كثيرا في تحبير الأداء وفي دورة الدقائق التجويدية، فليرجع إليه هناك. الصفات يقسمها العلماء من حيث القوة والضعف إلى صفات قوية وصفات ضعيفة وصفات لا توصف بقوة ولا ضعف. الصفات القوية هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. والضعيفة هي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين والخفاء. أما الصفات التي لا توصف بقوة ولا ضعف فهي التوسط، لأنه لا هو شدة ولا هو رخاوة، والإذلاق والإصمة، هذا على اعتماد الإذلاق والإصمات من الصفات. طيب، إذا وزعنا الحروف على الصفات، يعني نقول نريد أن نعرف هذا الحرف ماذا له من صفات. طبعا احنا عندنا صفات متضادة خمسة باعتبار إدخال الإذلاق والإصمات فيها، ولو حذفنا الإذلاق والإصمات يكون لكل حرف كم صفة؟ أربعة. لكل حرف خمس من الصفات المتضادة. أما غير المتضادة فلا يشترط، يعني قد يدخل الحرف يكون له صفة من غير المتضادة وقد لا يكون له صفة منها. وينفرد الراء بوجود صفتين من غير المتضادة وهما الانحراف والتكرير. نأخذ أمثلة، مثلا الهمزة، احنا عندنا جهر وهمس، الهمزة ايش؟ مجهورة. والشدة والبينية والتوسط، الهمزة ايش؟ شديدة. واستفال واستعلاء مستفلة، والانفتاح والإطباق هي منفتحة، والإصمات والإذلاق هي مصمتة. طيب والباء فيها الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والذلاقة، طبعا الذلاقة والإذلاق كلاهما واحد، وتأخذ من غير المتضادة القلقلة. طب اللام فيها الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والذلاقة، أخذت من غير المتضادة إيش؟ الانحراف. طب النون كده بقى خلاص مش نغششكوا، النون فيها الجهر والتوسط الاستفال فتاح الذلاقة والغنة. طب والهاء الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات والخفاء، الميم الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والذلاقة والغنة، الصاد الهمس والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفي. فهذا بهذا يعرف، وبمجموع الصفات القوية في الحرف نعرف قوة الحرف وضعفه، نعرف قوة الحرف. طب أقوى الحروف على الإطلاق في اللغة العربية ما هو؟ حرف الطاء، لأن حرف الطاء ليس في صفاته صفة ضعيفة أبدا ولا صفة، طبعا إلا عند يعني دارس الأصوات اللي جعلوه إيش مهموسا، والصحيح أنه ليس كذلك، صحيح أنه مجهول. فحرف الطاء هو أقوى الحروف العربية على الإطلاق، والأضعف أربعة فحثه، لأن حروف فحثه هذه ليس فيها صفة إيش قوة، وأضعفها جميعا هو الهاء. يعني هذا يعني يكون استعراض يعني لأهم الصفات وتوزيع الحروف على الصفات. وأوصيكم مرة أخرى بالرجوع إلى دورة الدقائق التجويدية أو سلسلة تحبير الأداء أو كليهما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.